باب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم أي ادع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة اشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء. بعد هذا، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على مسائل الطهارة وبين كل ما يحتاجه الإنسان المؤمن من طهارة بدنه ورفع حدثه وطهارة بقعته وطهارة ثيابه وآنيته وكل ما يحتاجه في النزاهة والنظافة، عقد بعد ذلك بابا يبين فيه أحكام أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ونلاحظ أن هناك مناسبة هامة في تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، ذلكم أن الصلاة لها شروط، ومنها الطهارة بأنواعها، سواء كانت رفع الحدث أو إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب أو من البقعة، وطهارة الحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر بأنواعه واختلافه، وكل هذه مرت بنا وتبيناها ولله الحمد. فعقد بعد ذلك بابا يبين فيه أحكام الصلاة بعد ذكر مفتاحها. فالطهور استعمله الإنسان، والآن يتهيأ لما تطهر له ولما يشترط له أن يكون الإنسان على أكمل حال في الطهارة. فعقد كتابا للصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وشأنها في الإسلام عظيم، وهي لا تسقط عن أحد من الناس ما دام يعقل إلا الحائض والنفساء، وما عداهما فلا تسقط عنه، سواء كان مريضا أو غير مريض، ما دام أن عقله معه فلا بد أن يأتي بها. وشأن الصلاة شأن عظيم، ولذلك شرعيتها اختلفت عن شرعية بقية الأحكام وأركان الإسلام. سائر الأحكام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأما الصلاة فقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وتلقى شرعيتها مباشرة من ربه تبارك وتعالى، مشافهة بينهما، مشافهة بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا لعظيم شأنها وعلو مكانتها وجزيل ثوابها، لأنها صلة بين العبد وربه، لأن الإنسان بتلبسه بها يتجرد من كل ما حوله ويقبل على الله تبارك وتعالى، يتصل به، يوجه وجهه لله، ويسلم أمره إليه فيناجيه ويخاطبه، يعظمه ويقدسه ويطلبه ويسأله. هذا هو شأن الصلاة. ولهذا كان الذي يعرف مكانتها وعلو شأنها إذا حزبه أمر فزع إليها ويقول لمؤذنه: يا بلال أرحنا بالصلاة. أي أن الإنسان يجد لذة ومتعة في الصلاة لأنه ينتقل من العالم البشري الذي يحيط به إلى عالم آخر، ويتحول من مناجات والحديث مع الناس إلى الحديث مع ربه، ليس كحالنا مع الأسف الشديد أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام جاءته الخواطر والهواجس وصار يبيع ويشتري ويأمر وينهى ويتصرف، فإن هذا ليس هو شأن الصلاة التي أثنى الله تعالى على أصحابها بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة شأنه عظيم ومكانته عالية وثوابه من الله تعالى جزيل. يقول المؤلف رحمه الله: الصلاة في اللغة معناها الدعاء، صل بمعنى ادعو، وصل عليهم أي ادعو لهم. فالصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، فكل دعاء صلاة. وأما معناها الشرعي الاصطلاحي الذي إذا أطلق انصرف إليها حسب الحقيقة الشرعية العرفية، فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة ذات صفة معينة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. يشمل هذا الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة، فإنها كلها تسمى صلاة، وكلها ينطبق عليها هذا التعريف، فهي أقوال وأفعال. أقوال من قراءة الفاتحة وسورة والتسبيح والتحميد والتكبير، وأفعال من الركوع والقيام والسجود والجلوس، تبتدأ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام عليكم ورحمة الله. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، أي لأن الصلاة مشتملة على الدعاء فسميت صلاة. هذه الكيفية التي هي مبتدأة بالتكبير ومنتهية بالتسليم ذات أقوال وأفعال سميت صلاة لأن جل أعمالها هو الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. مما اشتقت الصلاة؟ قال: من الصلوين. الصلوين هما عرقان من جانبي أسفل الظهر، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، فلأنهما أكثر الأعضاء حركة في الصلاة سميت الصلاة بهما أو اشتقت منهما. وقيل مأخوذة من الصلة، وهو أن الإنسان يتصل بربه تبارك وتعالى. وفرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنوات عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المكان إلى المسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يحرره من أيدي الصهاينة ويعيده إلى حظيرة الإسلام وسائر أوطان المسلمين. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى، فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه الصلاة 50، ثم نزل فمر بموسى عليه الصلاة والسلام وسأله عما فرض الله تعالى عليه، فقال إنه فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله تعالى وسأله التخفيف فخففها 40، ثم عاد يسأله التخفيف فرجع وسأله التخفيف فخففها 30، ثم نزل ومر بموسى وعرض عليه الأمر فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، وما زال يتردد حتى وصلت إلى 5، لها أجر 50، أي 5 صلوات في اليوم والليلة، لها أجر 50 صلاة، كل صلاة عن 10 صلوات، وهذه منة من الله تعالى ومكرمة لهذه الأمة، حيث أن الله تعالى ضاعف لها الأجر والثواب وخفف عنها الأعمال، ففرض عليها صلاة لها أجر 10، فكانت 5 صلوات عن 50 صلاة في الثواب والمنزلة. يجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو كنزا أو حر أو عبد أو مبعض، إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما. قال تجب الصلوات 5 على كل مسلم مكلف، أما الكافر فلا تجب عليه ولا تصح منه، على معنى أن الإنسان لو أسلم فإنه لا يطالب بقضاء الصلوات لأنها غير واجبة عليه، وإن كان مخاطبا بها وسائر فروع الشريعة من أجل مضاعفة العذاب لهم، كما جاء في قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، لكنها لا تصح منه حال كفره ولا يطالب بقضائها إذا أسلم فإنها تسقط عنه. قال ومن شرطها التكليف، ومن شروط الصلاة الإسلام ومن شروطها التكليف، والتكليف هو أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، فالبلوغ شرط وجوب، فالإنسان تصح منه قبل البلوغ إذا صار مميزا، لكنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، وهي لا تجب إلا على البالغ، لكن من أجل أن يألفوها ويحبوها ويتعلموا أحكامها فإذا وجبت عليهم وإذا هم يؤدونها ويحبونها ويرغبون فيها. وأما المجنون فإنها لا تصح منه لعدم تمييزه. قال ذكر أو أنثى أو خنثى لا فرق بينهم، فكل تجب عليه الصلاة سواء كان ذكرا أو أنثى أو كان خنثى لم يتبين فيه علامات الرجولة والأنوثة، وهذا قد يبلغ بالسن ولا يبلغ بالعلامات الأخرى التي يعرف بها ذكورته من أنوثته. قال وكذلك لا فرق بين الحر والعبد، فكلاهما تجب عليه الصلاة أو مبعض، وهو الإنسان الذي بعضه حر وبعضه عبد، كما لو كان هناك عبد مشترك بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه فإن والآخر لم يعتق فهذا يسمى مبعض، فكل منهم تجب عليه الصلاة. فنأخذ من هذا أن كل إنسان تجب عليه الصلاة ما دام مسلما، لا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين الحر والعبد، لا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما، فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما، بل تحرم عليهما، أي يحرم على الحائض والنفساء أن تصلي لأنها متلبسة بالنجاسة. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشرب دواء لحديد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. قال إن الإنسان إذا زال عقله بغير الجنون فإنه يقضي الصلاة، كما لو أن إنسان زال عقله بنوم لم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، أو إنسان أغمي عليه فإنه إذا أفاق من هذه الغيبوبة فإنه يقضي الصلاة، أو إنسان سكر شرب خمرا باختياره أو مكرها فإنه إذا أفاق يجب عليه أن يقضي الصلاة، أو إنسان عمل له تخدير لإجراء عملية أو نحوها فإنه يزول عقله فإذا أفاق فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه، أو إنسان شرب دواء يسبب النعاس والغيبوبة ونحو ذلك فإنه إذا أفاق يجب عليه أن يقضي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإذا تذكرها فإنه يجب عليه أن يبادر في قضائها ولو كان وقت نهي، فعلى الإنسان أن يسارع في قضاء ما فاته. وغشي على عمار ثلاثة ليال فأفاق بعد ذلك ثم توضأ وقضى تلك الثلاث بفروضها. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون فرأى متصلا به تغريضا عليه. بعد هذا قال إن الإنسان إذا كان عادته يأتيه الجنون، نسأل الله العافية والسلامة، لكن هذا الذي يأتيه الجنون ما اكتفى بهذا، إنما أراد أن يشرب خمر فشرب خمرا ثم اتصل السكر بالجنون، لما انتهى زمن السكر ارتبط بالجنون، جاءته النوبة الجنون واتصلت بها ثم أفاق من الجنون بعد يومين أو ثلاثة، فما حكم الصلاة بالنسبة له؟ قال يقضي ما سكر فيه وما جن فيه تغليظا عليه، لأنه اختار الجنون باختياره عندما شرب مسكرا فارتبط به الجنون الذي ليس باختياره، فيغلظ عليه بأن يطالب بوجوب إتيانه بالصلاة على حاله التي كان عليها. ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، ولا تصح من كافر لعدم صحة النية منه، ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. فإن صلى بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية، والصلاة تحتاج إلى نية، فالمجنون والصبي الذي لا يميز لا تصح منهم الصلاة، على معنى أن التمييز شرط للصحة، والعقل شرط للصحة، والبلوغ شرط للوجوب. ولا تصح من كافر لأن الإسلام شرط للصحة، فالكافر لا تصح منه لعدم صحة نيته، فنية الكافر للصلاة غير صحيحة. قال: ولا تجب عليها، أي لا تجب على الكافر بعد إسلامه، فإنه لا يقضي ما مر عليه من أيام حال كفره، ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام إذا لم يسلم، لأن هذا من باب تغليظ العقوبة له في الآخرة، فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنها لا تصح منهم حال كفرهم، فلو أدوا الزكاة فإنها لا تصح منهم وإن كانوا يعاقبون عليها. فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب جماعة ومنفردا بمسجد أو غيره فمسلم حكما، فلو مات عقب الصلاة فتركه فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا، وإن أراد البقاء على الكفر وقال: إنما أردت التهزؤ لم يقبل، وكذا لو أذن ولو في غير وقته. بعد هذا ذكر المؤلف مسألة، قال: لو أن إنسانا كافرا رأيناه يصلي في المسجد أو رأيناه يصلي وحده، فما الحكم بالنسبة له؟ قال: يحكم عليه بأنه مسلم، لأن هذا هو الظاهر، أن الإنسان لا يصلي إلا إذا كان مسلم. فلو أنه مات فمن يرثه؟ قال: يرثه أقاربه المسلمون، ولا يرثه أقاربه الكفار، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال: لو أنه أراد الكفر وقال: أنا لم أسلم، وإنما أردت الاستهزاء، فهل يقبل منه هذا؟ قال: لا يقبل منه، ويعامل معاملة المسلم، وحينئذ تعتبر هذه التصرفات الأخيرة ردة، ويحكم عليه بالردة، أنه أسلم ثم ارتد، فيعامل معاملة المرتد، ويحكم عليه بالردة إن لم يرجع عن قوله. قال: وكذا لو أذن ولو في غير وقته، يعني لو أن إنسانا كافرا معروف قام وأذن فإنه يحكم بإسلامه، لأنه سيقول في آذانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذه أعظم أركان الإسلام، وهي الفارقة بين الإسلام والكفر، وهذه هي فيها يدخل الإسلام. فلو ادعى أنه يغني أو أنه يتغنى بهذا الكلام فلا يقبل منه، ويقال: إنك الآن كفرت، أعلنت الشهادة وأعلنت الدخول في الإسلام، فأنت الآن تعتبر إذا كنت تقول إنك غير صادق في هذا فأنت تحاسب على هذا محاسبة المرتد. ويؤمر بها صغير لسبع، أن يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها، والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد، وأن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يقول إن من آداب الإسلام الرفيعة هي تعويد الأولاد للأحكام الشرعية لأجل أن يحبوها ويألفوها، ومن ذلك حثهم على الصلاة وتربيتهم على ارتياد المساجد وتعليق قلوبهم بها. فإذا صار الصبي مميزا، ومظنة التمييز هي سن السبع في أثنائها أولها أو وسطها أو آخرها، يعني دخل السبع أو انتصف فيها أو أكملها، هذا هو مظنة التمييز. والأطفال يتباينون، منهم من يميز في أول السبع يعني عندما يكمل ستا، وبعضهم من لا يميز إلا في أثنائها. فيؤمر بالصلاة لأجل أن يعرف أحكامها ويعرف كيفية الطهارة لها، ويألف الذهاب والإياب من المسجد وإليه. والبنت في البيت تعلمها أمها وتخليها وتتركها تصلي معها وتتعلم الأحكام منها لأجل أن تتربى على حب الصلاة. قال: وأن يكفه عن المفاسد، يعني يربيه على الأعمال الصالحة ويبعده عن الأعمال السيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. والطفل إذا عودته على مكارم الأخلاق وعلى حب الخير فإنه يسهل انقياده إذا كبر ويألف فضائل الأعمال وجلائلها، بينما إذا ترك هو ورغبته تمرد، لأن عادة الإنسان أنه يميل إلى الكسل ويميل إلى الأذية ويميل إلى التبرم، فلا يترك في الوقت الذي يمكن قياده إلى الوقت الذي يصعب على الإنسان ذلك. قال: وأن يضرب عليها لعشر، أي إذا أتم عشر سنين أو كان في العشر سنين وصار يتكاسل عن الصلاة فإنه يضرب. والمراد ضربا غير مبرحا، يعني غير مؤلم، وإنما مهيب ومهذب، ويكون فيه تهييب وتخويف للصبي دون التسبب في إيقاع ألم شديد عليه أو إفقاده لعضو من أعضائه أو حاسة من حواسه. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. وفي لفظ آخر: مروا أولادكم، هو يشمل الذكر والأنثى. وفرقوا بينهم في المضاجع، أي لا يبيتون على فراش واحد، وإنما يفرق بينهم إذا بلغوا العشر، باحتمال أن يبلغوا أن يصلوا سن الحلم وهم ينامون على فراش واحد، وهذا يخشى منه أن يقع محذور بينهما فيفرق بين الأولاد بالمضاجع عند هذه السن دفعا لما يخشى منه من الاختلاط بين الأولاد. فإن بلغ في أثنائها لأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزه عن الفريضة ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. بعد هذا يقول لو أن إنسان بلغ في أثناء الصلاة يعني لو أن إنسان لم يبلغ بالإنبات ولا بالحلم بالاحتلام وإنما بلغ بالسن أي سن 15 فكانت صلاة العشاء تقام مثلا الساعة 8 تماما وهو كان ولد قبل 15 عاما في وقت بعد المغرب في الساعة 8 ودقيقتين أو 3 دقائق فيكون على هذه الحال قد أتم 15 سنة والإمام في الركعة الثانية فتكون الركعة الأولى أداها نفلا فحينئذ ما العمل؟ قال يعيد الصلاة لأن جزءا منها أتى به نفلا. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب والقول الآخر وهو الذي يصحح كثير من العلماء أنه لا يعيدها لأنه شرع فيها على أنها صلاة مطلوبة منه وإن كانت لا على سبيل الوجوب عندما لم يبلغ لكنه كان يؤديها ومخاطب بها ومطلوب منه فعلها فهو أداها وأتى بها على أنها صلاة العشاء فتصح منه ولا تحتاج إلى إعادة. وكذلك الكلام في التيمم إذا أن إنسانا تيمم لصلاة ثم بلغ بعد التيمم فإنه يعيد التيمم والقول الآخر وهو الأصح إن شاء الله أنه لا يحتاج إلى إعادة لا الوضوء والإسلام. يعني لو أن إنسان توضأ قبل البلوغ ثم بلغ فإنه لا يحتاج إلى إعادة وضوء وكذلك أنه كونه أسلم قبل أن يبلغ لا يحتاج إلى أن يجدد إسلامه وإنما هو نشأ على الإسلام وتربى. ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا الناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما. لعل نقف عند هذه المسألة لنتيح الفرصة للإجابة على بعض الأسئلة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأخوان المؤمنين الأحياء منهم والميتين ويصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.